شره وباطله فينطلي على الجهال. وهذه يا أخواني سنة مضطردة فيها شأن العلم وتعظيمه وتفخيمه، وفيها خطر الجهل وشناعته وفظاعته. والمراد بالعلم والجهل هنا بدين الله عز وجل.